بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. وذكرنا قبلها الصلاة، وذكرنا قبلها التلاوة والتوحيد. فذكرنا كان آخر شيء وصلنا إليه هو الحديث عن علاقة الإنفاق بالإيمان، يعني الصلاة الزكاة لها علاقة بالصلاة كما ذكرنا، وكذلك لها علاقة بالإيمان. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الآية الكريمة التي يقترن فيها الإيمان بالإنفاق، كلاهما أمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر بالإيمان والأمر بالإنفاق، ولا يصح أن يؤخذ أحدهما ويترك الآخر، لأن العطف هنا بالواو وليس بأو. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وليس أو أنفقوا، كلاهما واجب وكلاهما لازم. هكذا تحدث عن الوعد الإلهي للمنفقين الوارد في قوله تعالى في سورة الحديد: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني القرآن نجد فيه الوعد والوعيد، كما توعد الذين يبخلون بالويل والعذاب الشديد، كذلك أيضا وعدهم بالخير الكثير نتيجة إنفاقهم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، هنا أيضا ربط بين الإيمان والإنفاق. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، يعني لم يقل فآمنوا فقط، وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني هذا الأجر مرتبط بكلا الأمرين، الإيمان والإنفاق. فقال هم من يستفيدون، يعني الذين ينفقون هم المستفيدون، الأجر على ذلك هو أجر عظيم كبير جدا. يعني هذا المنفق في الحقيقة فقط خبأ ماله، يعني بدل أن يكون المال يصرفه غدا مثلا سيصرفه في الوقت الذي يحتاجه. يعني هذا هو، وهنا طبعا ذكاء أو التفكير استراتيجي لذلك الغني، ويقول نعم أن الآن في الدنيا لدي ما يكفيني من حاجات، فسأدخر جزءا آخر لحاجات أخرى تعرض لي. يعني مثل ما هذا يقصون قصة، طبعا هي قصة إشارية معبرة، يقولون كانت هناك جزيرة، وفي كل سنة يعني يأتي أول من يدخل لتلك الجزيرة أو من يأتي من البحر لتلك الجزيرة يأخذونه ويجعلونه واليا عليه، ويملكونه ويطيعونه ويشترطون عليه، يقولون له أنت علينا وال هذه السنة إلى أن يأتي شخص آخر، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ قال نوليه بدلك ونقتلك أنت. يعني هذا هو الحكم، حكم عندهم أن الشخص يتركون له الولاية مدة ثم يقتلونه. فهكذا كانوا يفعلون، كل مرة يأتي شخص يقتل، يعني يولى سنة يفرح ويمارس كل يعني ما في نفسه من رغبات في تلك السنة، إلى أن جاء شخص ذكي فولوه. فماذا فعل هذا الرجل؟ يعني صار يعني يخزن جزء، طبعا يفعله هناك معهم، وجزء من ماله كان يضعه في جزيرة أخرى بعيدة عنهم، ويعمرها ويوفر فيها كل الحاجات التي يحتاجها. بعد أن اكتملت طبعا ذهب إليها، ذهب إلى تلك الجزيرة، وبالتالي حقق طبعا نسيت أن أذكر أنهم كانوا ينفونه، بدل أن يقتلوا كانوا ينفونه لجزيرة نائية ليس فيها مرافق العيش، ليس فيها شيء، وبالتالي تلك الجزيرة يموت فيها أولئك الذين يرسلونهم إليها. فذلك الرجل الذكي ماذا فعل؟ حول من تلك الجزيرة النائية، حول منها جنة فيها كل النعيم. وبالتالي عندما أرسلوه، عندما انتهت مدته وأرسلوه إلى تلك الجزيرة، وجد فيها كل شيء، وجد فيها كل ما يحتاجه. وهكذا يعني نحن مثل هذه، يعني طبعا هي قصة إشارية، يعني هكذا بالنسبة للجزيرة أو الآخرة هي مثل تلك الجزيرة، هناك من يهتم بها يوفر فيها كل ما يحتاجه. ولذلك المنافقون عندما يأتون يوم القيامة يطلبون من المؤمنين نورا، يقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور تركتموه في الدنيا. فالعاقل هو الذي نعم يمارس في حياته ما يحتاجه ولكن في نفس الوقت يفكر في مستقبله الحقيقي الدائم. ولذلك هذا المال الذي ينفق هو في الحقيقة ليس ضائعا، هذا المال الذي ينفق سيعود لصاحبه أحوج ما يحتاج إليه. فيقول سيد عبد الملك: هم يستفيدون، الأجر على ذلك أجر عظيم كبير جدا، منه ما يأتي في الدنيا من البركات يخلف الله لهم، يعوضهم الكثير، يقدم لهم الرعاية الواسعة في جوانب كثيرة، ومنه ما يتعلق بمستقبلهم الأبدي والعظيم والمهم في الآخرة. ثم استدل بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله تعالى هنا حتى يعبر يعني عن الإنفاق وقرض، لأن هذا المال سيعود إليك، يعني مثل ما القرض يعني يفعل، صاحب الذي تقرضه لا يأخذ المال أخذا دائما وإنما يرجعه لصاحبه، كذلك هذه الصدقات هي عبارة عن قرض لله سبحانه وتعالى، والله تعالى وعد بأن يضاعف ذلك القرض. يقول: هذه الآية تجعل الإنسان يخجل من الله، يستحي من الله، معناها عميق ودلالتها كبيرة. الله سبحانه وتعالى يعلم بشح الكثير من الناس، ببخلهم، بطمعهم، بقبض أيديهم في مسألة المال، بصعوبة الإنفاق عليه، فيقدم ضمانة على أن يعوضه، الله تعالى يضمن لهم ذلك، يضمن لهم أن هذا المال لن يضيع، ولذلك قال: اعتبروه كقرض تقرضونه لله سبحانه وتعالى، وليس إنفاقا يعني دائما، بل سيرجع إليكم في أحوج ما تكونون إليه، يعني ذلك المال سيعود إليكم. طبعا هذا هو الفهم الإيماني، لكن المجسمة من اليهود أصحاب العقول الصغيرة، مثل ما هو للأسف في الأمة، الذين المجسمة الذين يفهمون الأمور فهما حرفيا فهموه قرضا حقيقيا، وقالوا: الله تعالى يستقرضنا، إذن هو فقير. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، كما ذكر الله سبحانه كما ذكر الله تعالى عنهم، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني هذه كلها نتيجة هذا الفهم السيء للنصوص، مع أن الآية واضحة جدا في دلالتها، بل هي تدل على كرم الله سبحانه وتعالى، وكأن الله تعالى مع رحمته يستجدي عباده، كما ذكرنا كلام سيد حسين في هذا الموضوع، فكأن الله تعالى بفضله بكرمه وهو العظيم الكريم يستجدي عباده، وبالتالي يؤثر ذلك فيهم في الأصل نفسيا حتى يقدموا على هذا الأمر. فيقدم ضمانة على أن يعوضهم، على أن يخلف لهم، على أن يمن عليهم بالأجر الكبير، وأن يعطيهم أكثر مما أنفقوا كثيرا وكثيرا، إضافة إلى الأجر الكريم، كريم في مستواه. الله تعالى قال: وله أجر كريم، ليس أجر فقط، أجر كريم، كريم في مستواه الكثير جدا، يعني هو من حيث الكثرة كثير، وكريم في كيفيته، يقدم لك ذلك الكرم بتكريم وبتقدير. ما الذي نريده من الله بعد ذلك؟ إلى درجة أن يسمي لنا إنفاقنا قرضا، وأن يقدم له هذا العنوان لكي نطمئن أنه سيبدل لنا الكثير والكثير والأفضل والأحسن، وأن ما نستفيده أكثر وأعظم مما قدمناه. ثم تحدث عن دلالات قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال: يقدمه وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى برغبة إيمانية من المال الحلال، كل هذه ضوابط، يعني وفق تعليمات الله، يعني الحد الأدنى لابد أن يكون الزكاة هي الحد الأدنى، إذا شاء الشخص أن يضيف فطبعا ذلك شيء جميل، مثل ما الصلاة هناك 5 صلوات، إذا شخص أضاف فذلك شيء أفضل، وبرغبة إيمانية، يعني وهنا تتحقق النية، لأن الشخص إذا أنفق ماله من دون نية لا يجر على ذلك، إنما الأعمال بالنيات، لابد أن تكون كذلك بإخلاص، أن يكون من المال الحلال وليس من المال الحرام والسرقات وغيرها والخبث. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فالحلال هو المطلوب في الزكاة وفي الصدقات جميعا. يقول: وفيها احترام، وفيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا المال الحرام يعني زكاته أن يعيده إلى أهله، إذا سرقت مالا، إذا أخذت مالا يعني لابد أن يعاد إلى أهله الذين أخذهم منه. يقول: وفيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سليمة من المفسدات، سليمة من المن، سليمة من الأذى والمحبطات، فيضاعفه له. يعني ليس فيها من، ليس فيها أذى، ليس فيها رياء، ليس فيها استعلاء، لا يطلب مصالح. هناك من ينفق ثم يطلب مصالح، يعني حتى الثناء لا ينتظر الثناء من الذي يتصدق عليه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني حتى تكون خالصة لله تعالى، فهو لا يهتم أن يعطي صدقته ويمضي، لا يهتم بما يقولون له أو ما يقولون عنه، لا يطلب أي مكاسب. فتعالى يقول فيضاعفه له، يعني الذي يعطي ماله بهذه الصفة يضاعفه له. وهنا الله تعالى قرضا حسنا، يعني بهذه الصفة، كلمة حسن تفيد كل هذه المعاني. فيضاعفه له، أي سيعطيه الله سبحانه وتعالى ما هو أكثر منه بكثير، وله أجر كريم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الصدقات وفضلها، فقال كذلك يقول في مسألة الصدقات، وطبعا ليس فقط صدقة الزكاة، هناك صدقات غير صدقة الزكاة، الصدقات التي تقدم أيضا للفقراء والمحتاجين. يقول إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يقول بنفس العبارة المضاعفة والأجر الكريم، فما الذي تريده أكثر من ذلك؟ إذا كنت ستحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى الكريم، كريم في كثرته، كريم في أن يقدم إليك ويصل إليك، في أن يقدم إليك ويصل إليك بتكريم أيضا. ثم ذكر الدلالات التي تحملها هذه الآيات الكريمة وغيرها، فقال هذا يبين لنا أهمية الإنفاق واقترانه بالصلاة في آيات، واقترانه بالإيمان في آيات أخرى. ثم تحدث عن علاقة الإنفاق بالإيمان، فقال الإنفاق له علاقة بالإيمان من جوانب كثيرة، هو محك إيمان، يعني هو اختبار حتى يكون هناك دليل على إيماننا، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصلي، أن يذكر إلى آخره، لكن يصعب عليه أن ينفق. لذلك كان الاختبار بالصدقات كما كان الاختبار بالجهاد، كلاهما اختبار، أحدهما الجهاد بالنفس والآخر الجهاد بالمال. يقول هو محك إيماني يبين مدى مصداقية إيمانك بالله سبحانه وتعالى. الزكاة برهان، برهان على الإيمان. يقول أولها ثقتك بالله، المزكي أو المتصدق علامة على أنه واثق في الله وفي أمر الله وفي عوض الله وفي أجر الله. يقول ثقتك بالله، الله يأمرك بالإنفاق وفي نفس الوقت يعيدك بأن يضاعف لك، يسمي إنفاقك قرضا، يعيدك وعدا صادقا أن يضاعفه لك وأن يبدل لك عنه الأجر الكريم. فإذا بخل الإنسان بعد هذه الضمانة من الله، بعد هذا الوعد، الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى، من الله الذي لا يخلف وعده، فماذا يعني ذلك؟ بكل صراحة يعني ذلك أنه لم يثق بوعد الله، لم يثق بوعد الله. أما إذا كان مستجيبا بثقة بوعد الله وتصديق بوعد الله فهذه حالة إيمانية. وهنا يفرق الله تعالى وعد، تصور شخص الآن يقال له قدم مالك لكذا وستعوض عنه أضعاف مضاعفة، فستجده يسارع. إذا وعده بشر، إذا وعدته شركة، إذا وعدته مؤسسة، إذا وعده رئيس تجده يسارع، لكن إذا وعده الله تجده متهربا، وهذا دليل على أنه لا يثق في الله سبحانه وتعالى. يقول لكن إذا بخل معنى ذلك أنه لم يثق بوعد الله، هذا خلل في إيمانه، معناه مشكلة عنده في إيمانه. الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا وعد إلهي، كلمات الله لا تبديل لها ولا تغيير لها، ما أنفق قاعدة، قانون من قوانين الله تعالى، وهو خير الرازقين. هذا وعد مؤكد، ألا تثقوا بوعد الله، يعني هذا وعد من الله، كيف تقصرون في الثقة فيه. ثم تحدث عن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وعلاقتها بالإنفاق في سبيل الله. طبعا هذه الآية الكريمة لها محال متعددة، حتى في مشروع الحضاري للأمة، يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة ليست فقط حتى القوة السلاح، قوة في كل الجوانب، بحيث الأمة تستغني بذاتها عن غيرها، تستغني بمقدراتها عن غيرها، يكون لديها اكتفاء ذاتي وغير ذلك. فلها علاقة أيضا بالإنفاق، يقول في مسألة الإنفاق في سبيل الله: جزء من الإنفاق في سبيل الله يعود إلى الإعداد، وأعده، لأنه لا يمكن أن نعد من دون مال. في القديم كانوا مثلا الخيل وغيرها كانت تشترى مال، والآن في عصرنا هناك أشياء كثيرة لابد منها، لذلك وسنرى إن شاء الله الحديث عنها في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.